معاشر الأحبة، رسالتي بعنوان أقبل يا مشتاق. هل أنت ممن جاء مشتاقا إلى الله كما اشتاق الله إليه؟ هل أنت ممن أحب الله تبارك وتعالى فسعى في مراضيه؟ كم مرت عليك أيام وأنت غافل وساهي ولاهي، والله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء. كم مرة سألت الله عز وجل لكرب نزل بك؟ كم مرة لما أغلقت أبواب الدنيا أمامك أسألك بالله من سألت؟ لما تخلى عنك العباد، لما قطعك الناس، لما تركك الكل، من كان معك في خلوتك، في جلوتك، في ذهابك، في إيابك، في مرضك، في عسرك، في يسرك؟ أين قلبك؟ أين حبك يا مشتاق؟ أريد قلبك الطيب الطاهر أن يتوجه إلى الله. أريد نفسك التي بين جنبيك أن تستشعر أنها اشتاقت إذا كانت من أهل الشوق إلى الله، فإن الله جل جلاله فتح لها أبواب المغفرة. فإن الله عز وجل يحب من عباده الطيب الطاهر المقبل النافع لإخوانه، المتذلل لله تبارك وتعالى، السائل الذي لا يسأل إلا الله ولا يتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى. يا إخواني، خلونا نفكر في أنفسنا، خلونا نراجع أنفسنا. ألسنا نحن نشتاق إلى الله عز وجل؟ لكن ماذا كنا مع الله؟ الله سبحانه وتعالى يتفضل بالنعم، وللأسف ونرد النعم بالنقم. الله عز وجل يعطي من سأل، وللأسف نتقوى بما يعطي على معصيته. فر، اهرب، أقبل على الله، أقبل، أقبل على شيء عظيم، إنه رضا الله، إنه المغفرة، إنه الرحمة، إنه الستر، إنه العطاء، إنه الرزق، إنه التوفيق، إنها السعادة، إنها السعادة التي يقاتلنا عليها من صدوا عن طريق الله. تلك السعادة الطيبة التي قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لجالدونا عليهما بالسيوف. يا غالي، يا محب، شمر، ارفع يديك، تذلل بين يدي الله، قل يا ربي جاءك عبد ضعيف، قل يا ربي أقبل عليك عبد متذلل فقير إليك، محتاج إليك، عنده في قلبه هم، عنده في عمله مصائب، عنده خطرات، عنده شهوات، لكنه محب لله عز وجل، لكنه يريد ما عند الله والدار الآخرة. يا مشتاق، لماذا ما تشتاق إلى الله كما يشتاق إليك؟ أعلم أنك تصوم، أعلم أنك تقرأ القرآن، أعلم أنك تتصدق، أعلم أنك تنفق، لكن هل عندك شوق إلى الله كما كان شوق محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني، يا خواتي، لو قيل لأهل القبور تمنوا، لو قيل لأهل القبور تمنوا، ماذا يتمنون؟ يتمنون لو أن هناك ركعة واحدة يركعها لله عز وجل، ولو تسبيحة واحدة. لو قيل لهم تمنوا الدنيا ما تمنوها إلا لذكر الله عز وجل. يا غالي، هل سألت نفسك يا من اشتقت إلى الله غيرك كيف رحل؟ عجل، عجل يا مشتاق. أقوام خرجوا من الدنيا سجودا معتمرين، حاجين، ذاكرين، مستغفرين، وأنا وياك متأخرين. ليش؟ ليش يا غالي؟ نريد أن نقبل على الله عز وجل طاهرين، نريد أن نأتي ببضاعتنا ونبسطها بين يدي ربنا جل جلاله، نقول يا ربي اغفر لنا، يا ربي تجاوز عنا، يا ربي جئنا كلنا جميعا من أجل رحمتك، ما جئنا نريد إلا مغفرتك. أقبل يا غالي فالموعد الجنة، أقبل يا حبيبي فالموعد جنة عرضها السماوات والأرض. أقبل يا من أحببت الله، يا من تحب أن تسمع كلام الله جل جلاله، كفاك وأنت مذنب، كفاك وأنت عاصي، كفاك وأنت تغلب الذنب على الذنب، وتأتي بالمصائب العظام، وربي عز وجل يحبك. لو ما أحبك والله ما جاء بك، لو ما أحبك ما هيأ لك هذا المكان المبارك، لو ما أحبك ما جعلك من الناطقين بشهادة التوحيد. نعم يا غالي، طهر قلبك، طهر قلبك بالتوبة، أقبل على الله، اسمع النداء، ولا تكن كمن أعرض عن الله تبارك وتعالى. وجاء رمضان تلو رمضان وهو لا يزال عاصي، وخرج رمضان تلو رمضان ولا يزال عاصي. أنت يا حبيبي، يا من أطلقت نظرك في الحرام، قل لنظرك حسبك، حسبك قف، قل لأذنك حسبك، كفي عن الحرام. أنت يا من تدخن، دعها لله، دعها لله وأبشر، أبشر والله بالعوض. أنت يا من جعلت في جوالك ما لا يرضي الله، اتركه لله، اتركه للعزيز الحكيم وأبشر. أصدق مع الله يصدق الله معك، تب لله بصدق يقين يعطيك الله ما تشاء. أقبل على الله تبارك وتعالى وأنت مشتاق، ولست وأنت مال متكدر متأفف. لا يا غالي، إنما يحب الله من يشتاق إليه تبارك وتعالى، ويحب تلك النفوس الطيبة أمثال هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة المصلية التي اشتاقت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يا ربي جئنا إليك بخطايا، يا ربي جئنا إليك مقصرين، يا ربي نحن المخطئين المعترفين. أسألك يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، إلا غفرت لنا ورحمتنا وتبت علينا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتوب علينا أجمعين. هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اهدي الضالين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدي كل مسلم يا حي يا قيوم، وكل مسلمة يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.